السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك. شيخنا الفاضل، ما هو أفضل كتاب لطالب العلم الذي يريد التخصص في علم الحديث؟ أفيدونا بارك الله فيكم في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. أفضل يعني كتاب لطالب علم الحديث على حسب مستواه. الطالب المتقدم شرح علل الترمذي لابن رجب من الكتب الرائعة، وكتاب التنكيل لابن رجب من الكتب الرائعة، القائم على الاستقراء والذي كاد أن يكون الاستقراء تاما. وعلم الحديث يحتاج إلى فهم العبارات ويحتاج إلى استقراء صنيع الأئمة السابقين مع توفيق من الله جل في علاه من قبل ومن بعد. وأسأل الله جل في علاه التوفيق لي ولك.